فمن يعبد الله فإنه يعبده سبحانه وتعالى في كل شهور السنة. ونذكر أنفسنا عند حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضانا ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر كله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وذهب إلى العمل به جماهير أهل العلم. وقد كره الإمام مالك صيام هذه الستة من شوال، وقال يعني ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، هكذا قال. وقال إن العمل لم يجري عليه عند السلف، هكذا نسب هذا إلى السلف. ولكن قول الإمام مالك مردود بنص الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. أما العبرة بالحديث، النص يقدم عليه على قول أي أحد كائنا من كان. وإنما كره الإمام مالك ذلك يعني كما يعني قال خوفا من أن يظن أن هذه الستة تلحق برمضان أو أنها من فرض رمضان. وهذا الظن يعني قد يعني يصح إذا وصلت هذه الستة من رمضان، ولكنه كما هو معلوم يعني إن صوم يوم الفطر الذي هو يوم العيد يحرم، يعني فلا يجوز صيام يوم الفطر اليوم الأول من شوال. أما من ثم فإن هذه الستة لن توصل برمضان أبدا، نعم، إلا على من جهل تحريم صيام يوم العيد فصامه ووصل هذه الستة برمضان. وهذا يعني قلما يحدث. ولذلك يعني فإن صيام الستة أيام من شوال يستحب إما متفرقة أو متتابعة، يعني سيان لا وجه لترجيح هذا على الآخر، المهم أن تصام في شوال. نعم. يعني لقد يسر الله لنا في خلال هذا الشهر الصيام والقيام، ويسر لنا الأعمال الصالحة والعلم والذكر، ووفقنا سبحانه وتعالى إلى اعتكاف بعض ليالي رمضان من العشر الأخيرة، وكان هذا الاعتكاف بمثابة مسك الختام، ونسأل الله أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. ولقد جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد في خلال أيام وليالي الاعتكاف مع بعض إخواننا، فكانت الصحبة الصالحة إن شاء الله. وكأننا يعني نتلمس أو يعني نشعر بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا نزكي أنفسنا ولا غيرنا على الله عز وجل. ولكن الكل شعر ببركة هذه الليالي وكيف فتح الله علينا فيها من الطاعة ومن العلم ومن مجالس العلم النافع ومن تعلم أحكام العقيدة وأحكام الفقه التي هي عماد هذا الدين. ولم يقوم هذا الدين إلا بالعلم، ولن ينشر في ربوع الأرض إلا بالعلم. ولولا العلماء وما يقومون به من جهود آناء الليل وأطراف النهار لضاع هذا الدين ولتحرف ولصار كما آل إليه دين اليهود والنصارى. فهذه يعني إشارات للتذكرة، وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فليحرص كل منا على تلمس مجالس العلم وعلى تلمس مواطن الطاعة، وليحذر كل الحذر من خداع الشيطان الذي يزهده في كل هذا ويصرفه. فإن الشيطان لا يعني يأمر الإنسان بالمعصية فقط، بل كذلك يأمره بترك الفاضل إلى المفضول، نعم، بترك الذي ينفعه إلى الذي لا ينفعه، فيزين له طاعة هي ليست معصية ولكنها أقل فضلا وأقل يعني قربا له إلى الله من طاعة الأخرى، إن فشل أن يوقعه في المعصية. فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يلزم العبد الصحبة الصالحة، ووصاه بمجالس الذكر مجالس العلم، وقال إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا العلم والسنة، السنة الصحيحة، عقيدة الصحابة على رأس هذا العلم، نعم، أن نتعلم وأن نعلم، نعم، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد ومن العبادة ومن الأخلاق والمعاملات. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله، نعم، قال الصحابة، نعم، ليس العلم، نعم، ليس العلم القيل والقال ولا الآراء والأهواء. والخسارة كل الخسارة، نعم، أن يرزق الناس بعالم أو أن يرزقوا بمن يدعوهم إلى الهدى وإلى طريق الحق فإذ بهم يعرضون وإذ بهم يزهدون وأمثال هؤلاء يصدق عليهم ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكأن هذه السنة بدأت تتحقق في زماننا، فالآلاف من الناس يتهافتون على الرؤوس الجهال ويدورون حولهم كالفراش الذي يقع على النار إلا من رحم الله. فتجد فلانا وعلانا من رؤوس أهل البدع الذين يعاندون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلم عن مواضعه وفي أقل أحوالهم كانوا على جهل وليسوا على علم وليسوا من إيه يعني من الذين صاروا على سبيل السلف الصالح. وإذ بالناس يلتفون حولهم ويتهافتون عليهم، وهذا عقوبة لهم، قد عاقبهم الله بهذا لأنهم أعرضوا من أول أمرهم عن العلم الصحيح وعن العلماء الربانيين. فلما أتاهم العلم الصحيح وأتاهم أهل العلم وعرفوا أهل العلم أعرضوا وتركوا، فعاقبهم الله بهذا أنصرفهم عن هذا العلم وأنصرفهم عن مجالس العلم النافع وعن علماء السنة. والعجيب أن البعض يعني قد يصرفه الشيطان عن هذا العلم وعن مجالس العلم بأتفه الأشياء وبرسوم وعوائد يعني لا عبرة بها ولا أهمية لها. والكثير من المسلمين إلا من رحم الله يصرف عن هذا العلم وعن هؤلاء العلماء بسبب الدنيا والانشغال بالدنيا وزينة الحياة الدنيا. نعم الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من هذا. وذكر في غير ما آية من كتابه التحذير من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن أعظم الباقيات الصالحات العلم النافع، وأنت إذا سلكت من سبيل العلم واتبعت سبيل العلماء حتى وإن قصرت وإن جهلت بعض هذا العلم وإن وقعت في بعض المخالفات فأنت الأقرب إلى رحمة الله بهذا السبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بوحي من الله أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالله الله في هذا العلم، وإياكم وما يزينه الشيطان من الصوارف عن هذا العلم الذي إن ضاعت هذه الأمة وتكالب عليها أعداؤها من كل حدب وصوب، كالأكلة الذين يتكالبون على القصعة نعم. فلما غاب قراء الدين تكالب الأعداء عليكم وصرتم غنيمة باردة لهم يقطعون أوصالكم بسبب أنكم قد تركتم أو زهدتم في حراس هذا الدين. كما كان يقول يزيد بن زريع رحمه الله. نعم. إن الملائكة حراس الله في السماء، وإن أصحاب الحديث حراس الله في الأرض يحمون هذا الدين من تحريف الغالين، ومن انتحال المبطلين، ومن تأويل الجاهلين، ويبينون للناس سبيل الرشد، ويحذرونهم من سبيل الغي. فأين نحن من هذا؟ وأين نحن من الجد والاجتهاد في هذا الباب، يعني دون تكلف؟ فأقل شيء يعني أن نفعل ما في وسعنا، ولكن حتى الذي في وسعنا تركناه إلا من رحم الله منا، وأصابنا الكسل والهم والغم بسبب تضييعنا لهذه النعمة، نعمة العلم النافع، ونعمة الدعوة إلى الله على بصيرة، التي هي من أهم وأعظم أنواع الجهاد. أن ندعو إلى الله على علم وبصيرة، نعم، لا على جهل وغواية، وأن نضع أمام أعيننا أن نصرة هذا الدين لن تكون إلا بالدعوة على بصيرة، أي على علم وهدى. فسبحان الله الذي أنار بصيرة العلماء، وصدق سبحانه لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله سيد العلماء وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. والحمد لله الذي وفقنا إلى ذكر هذا الكلام وإلى هذه التذكرة التي ما كانت في حسباني، فقد كنت أتيت اليوم كي أواصل سلسلة أحكام الجنائز التي قد كنا بدأناها قبل رمضان، ثم إذ الكلام يأخذنا إلى منحى آخر ما وضعته في خزاني، ولكن الله يفعل ما يشاء، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله، وليس لنا إلا أن نشكر الله على أن وفقنا إلى اتباع السنة، وأن نسأل الله أن نكون من الفرقة الناجية التي تنجو من 73 فرقة قد تفرقت عليها هذه الأمة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: الجماعة، أي الذين لزموا جماعة الصحابة، وفي رواية قال: الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين ثبتوا على المنهج الأول، على منهج الصحابة، على طريق السلف، ليسوا حزبا، ليسوا حزبا كهذه الأحزاب، بل هم يعادون الحزبية وأهلها، ويعادون أصحاب الفرقة، فليسوا دعاة حزبية، وليسوا دعاة إلى إنشاء أحزاب تفرق هذه الأمة، بل هم يدعون إلى منهج، إلى عقيدة، إلى سبيل نجاة. فلما يذكر هذا الحديث يخيل للبعض من الجهلة أو من الذين لا يفقهون إن معنى الحديث إن هذه الفرقة النجية حزب، حزب له رئيس أو له كما يقول قائد أو أمير كهذه الأحزاب الضالة المعاصرة، ليسوا حزبا، وليس لهم أمراء إلا الأمراء الذين مكنهم الله في الأرض أو صار لهم الغلبة على الناس من حكام المسلمين في كل بلد، هؤلاء هم الذين يدينون أو يدينوا أصحاب الفرقة النجية لهم بالطاعة في المعروف كما أمرهم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من ناحية التبعية الدينية والعلمية فإنهم يتبعون العلماء، لا يتبعون أمراء الأحزاب الجهال، أمير الجماعة جاهل، تجد أن هذا الأمير جاهل، أمير الجماعة الإسلامية، مرشد حزب الإخوان، أجهل مما يكون، لو أمسكتها ولا وجدت الجهل الفادح عندهم، ويفتون بفتاوى تضل الأمة وتأخذ الأمة إلى الحضيض، إلى أسفل سافلين، فتجد هذا الرجل الذي يسمى بالمرشد هو فعلا يرشد الناس إلى النار، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا المرشد يضل الأمة، المرشد الإخوان. الله المستعان، يعني يزين في أعين الناس المذهب الرافضي الذي قام على الكفر والإلحاد. ولما يسأل عن تشيع بعض المسلمين في مصر وفي غير مصر، يعني كأنه لم يهتم ولا يعنيه هذا الأمر شيئا، إنما المهم أن يصل إلى سدة الحكم على حساب عقيدة المسلمين، يتآلف مع كل طوائف الكفر والإلحاد، مع الزنادقة والشيوعية والروافض الكفر الملاحدة الذين أتوا بكفر لم يأتي به اليهود والنصارى، من تأليه عليه ومن تأليه الأئمة ومن تكفير الصحابة ومن لعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الروافض الملاعين الذين غضب الله عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير إذا لم يتوبوا إلى الله. هؤلاء الذين دخلوا إلى الإسلام كي يحل غرى الإسلام، على رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي. الذي تظاهر بالإسلام كي يعني يفرق المسلمين، ونجح في هذا للأسف، ونجح في بعض هذا، حيث أراد أن يدخل العقائد اليهودية إلى الإسلام باسم الإسلام، لما وجد أن المسلمين صاروا أمة واحدة على التوحيد وعلى السنة، فأوحى إليه أولياؤه من اليهود أن يتظاهر بالإسلام وأن يدخل إلى المسلمين من موطن الجهل، ويزين لهم أن عليا رضي الله عنه هو الوصي بعد النبي، وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة منه، وأنهم يجب عليهم أن يأخذوا بحق علي بأن يكفروا الصحابة وأن يستحلوا دماء المسلمين الذين يعظمون الصحابة. نعم، حتى يعني توالت الأزمان وجاء ابن سبأ الحديث، ابن سبأ هذا الزمان الخميني الذي صار على سنة ابن سبأ اليهودي، بل زاد عليه كفرا لم يقل به ابن سبأ، فقال الخميني عليه من الله ما يستحق، لقد آن الأوان أن نحقق حلم الأئمة. ما هو حلم الأئمة؟ أن نسفك دماء النواصب، أي أنتم النواصب. نعم، أنتم عند الشيعة تسمون بالنواصب، نعم، الذين يعظمون الصحابة، فكل من يعظم أبا بكر وعمر يعد ناصبيا عند الشيعة، هذه علامة الناصبي. نعم، الذي يتربى على أبا بكر وعمر، هذا قد توعده الخميني أن يسفك دمه وأن نستحي نساءهم كما قال، وأن نأخذ أموالهم غنيمة لنا، لقد آن الأوان أن ننفو مكة والمدينة من الوجود، وأن نستبدل بهما كربلاء فنجعلها قبلة للمسلمين، هكذا قال، وليس المسلمين الذين قبلتهم كربلاء هؤلاء. هذا الكلام قاله السبئي الخميني حفيد ابن سبأ اليهودي في جلسة خاصة بينه وبين الشيخ بينه وبين صاحب كتاب لله ثم للتاريخ الذي سجل هذه الواقعة والشهادة في كتابه لله ثم للتاريخ، وكان من كبار علماء هؤلاء في النجف، ثم تاب إلى الله وعاد إلى الإسلام. فبارك الله فيكم، فكيف ندفع كيد هؤلاء إذا لم نتعلم؟ ولذلك نعم تجد أن الجهلة هم الذين وقعوا في شباك هؤلاء الشيعة الروافض وتشيعوا لما أعرضوا عن العلم وعن السنة، أعرضوا عن العلماء فأوقعهم الله في أيدي أهل البدع حتى صرفوهم عن دينهم وصاروا في سبيل الملحد الزنديق الخميني الذي لم يترك شيئا من الإسلام إلا وطعن فيه باسم الإسلام وباسم الحكومة الإسلامية، وألف الكتب في تحريف الإسلام باسم الدولة الإسلامية. خاب وخسر، خاب وخسر، وخاب وخسر من زين للمسلمين دولة هؤلاء وأظهرها في صورة دولة إسلامية وهي تحارب الإسلام من جذوره وبكل أصوله. فما زال هذا المرشد الذي هو يعد رأسا من رؤوس الضلال في هذا الزمان من الدعاء إلى أبواب جهنم يقول إن الدولة الإسلامية الوحيدة على وجه الأرض اليوم إيران. سبحان الله، والله إن هذا يعني قد يستحي أن يقوله عبد الله بن سبأ اليهودي. دولة إيران التي يعني لو لم تكن إلا قتلت الملايين من المسلمين على وجه الأرض في سنوات معدودة في كل ربوع الأرض، شردت المسلمين واستباحت دماءهم في أفغانستان وفي العراق وفي لبنان وعلى أرض إيران. اسألوا، اسألوا المسلمين الذين هم على السنة أو الذين هم على الإسلام ماذا يفعل بهم في إيران؟ لا يوجد مسجد واحد في إيران، بل هي حسينيات يعبد فيها غير الله. كيف تكون الدولة الإسلامية الوحيدة؟ أين هذا المرشد المخدوع الخاضع من دولة التوحيد والسنة التي للأسف كانت ترعى أمثاله لما أشفقت عليهم لما جاءوا إلى أرضها هاربين، وللأسف قامت برعايتهم حتى عضوا أيدي الإحسان لأنهم خونة. حزب الإخوان خونة كما أطلق عليهم العلماء الخوان، خانوا الأمانة، وبدلا من أن يحفظوا نعمة الأمن والأمان التي عاشوا فيها في بلاد التوحيد والسنة صاروا يتواطؤون مع الروافض الشيعة لهدم بلاد التوحيد والسنة. والناس في غفلة لأنهم ابتعدوا عن العلم واتخذوا رؤوسا جهالا، هم الآن أيضا على أرض مصر وعلى كل أراضي بلاد الإسلام يتواطؤون مع الشيعة الروافض ويتواطؤون مع اليهود والأمريكان كي يصلوا إلى سدة الحكم فقط. هذا هدفهم، إقامة الدولة الإخوانية ليس إقامة الإسلام، وهم يوالون النحل المنحرفة عن السنة. فكيف يعني يقيمون دولة الإسلام وهم يتواطؤون مع أعداء الإسلام. فإن أن نشكو إلى الله كيد هؤلاء ونسأل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يسلم بلاد الإسلام من شرورهم. ولا نجاة لنا إلا بالعلم النافع وإلا بلزوم حلق العلماء الربانيين، وإلا فلا يلومن أحدنا إلا نفسه، وما كان الله بظلام للعبيد، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله، فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرزقنا البصيرة والحكمة والسداد والثبات، الثبات على هذا المنهج، منهج السلف الصالح الذين هم خيار الناس، خيار الناس بعد الأنبياء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكن المؤذن للصلاة. الله أكبر.